مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Sabato 11 novembre, Gaza, Palestina. 36esimo giorno. La guerra continua e il nostro popolo soffre lo sfollamento nella propria terra. Migliaia di abitanti sono stati costretti a lasciare le loro case per rifugiarsi in altri luoghi, anche se sempre all'interno della striscia di Gaza. Decine di migliaia di persone del nord di Gaza sono dirette verso sud, lasciando le loro case e i loro beni, portando solo quello che potevano insieme ai figli. Ora affrontano anche il freddo dell'inverno che si avvicina, mentre la situazione peggiora e i carri armati e artiglieria avanzano verso le zone abitate. Nel nord restano ormai pochi residenti, attaccati alle loro case e alle loro terre, costretti a resistere. Non c'è cosa peggiore di dover lasciare la propria casa e trovarsi sfollato per strada. Ma la verità è che il sud di Gaza è sovraffollato e persino le strade sono piene di sfollati, senza alcun luogo sicuro, contrariamente a quanto afferma l'occupazione. Così, chi fugge da aree pericolose finisce in strade ancora più rischiose. Tutti sono stati costretti a lasciare case senza scelta. Alcuni avevano visto i carri armati arrivare davanti alle loro abitazioni, trasformate in campi di battaglia. Altri hanno perso completamente le loro case distrutte. Oggi l'80% di Gaza è diventata inabitabile. La situazione dell'ospedale al-Shifa non è migliore. È completamente assediato da cecchini e carri armati israeliani a pochi metri di distanza. Le sue sezioni sono state colpite dall'artiglieria, compresi il reparto di terapia intensiva, il reparto maternità e l'accoglienza, causando la morte di molti feriti che vi si trovavano. Alcuni sono morti per raid, altri perché i servizi sono stati sospesi. Le macchine dell'ossigeno non funzionano più, le sale operatorie e i macchinari per la dialisi si sono fermate. Mancano carburante e forniture mediche. Lo stesso vale per gli altri ospedali della striscia. Gaza, che un tempo risuonava dalle voci dei bambini che giocavano e del cinguettio degli uccelli, oggi è silenziosa. Si sentono solo i bombardamenti, gli aerei da guerra e i droni. Le nostre donne e i nostri bambini e i nostri uomini sono stati dispersi. Una barriera ci divide dalle nostre famiglie e i nostri affetti. Molti non conoscono più notizie dei parenti a causa dell'interruzione delle comunicazioni e del pericolo negli spostamenti. Anche le moschee sono state distrutte e non sentiamo più la voce della chiamata alla preghiera, che prima portava pace e sicurezza nei nostri cuori. Oggi si è tenuto il vertice arabo e la nostra speranza si è rinnovata. Che questa guerra finisca, che l'occupazione imposta da 75 anni e l'assedio che dura da 16 anni abbiano termine. Speriamo che i paesi arabi prendano decisioni concrete per sostenere la nostra causa e mettere fine a questa guerra brutale. Mohamed Shaban Alamarin. Thank you. محلتينا وزيدا والبس عريك ثوبا معطر اعيشك في المحلتينا وزيدا عريك ثوبا معطر وابني خرائب عينيك بيتا وابني خرائب عينيك بيتا واهواك حيا واهواك ميتا واهواك حيا واهواك ميتا جعت أخذت زعتر وأمسح وجهي بشعرك الملتاح وأمسح وجهي. يوم يا الطاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. السبت 11 من نوفمبر، غزة، فلسطين. اليوم 36 من الحرب. الحرب ما زالت مستمرة وشعبنا يعاني معاناة الهجرة في بلاده، فالآلاف من السكان نزحوا من بيوتهم إلى أماكن أخرى حتى إن كانت داخل القطاع. نزح الآلاف من شمال غزة قصرا إلى جنوبها تاركون بيوتهم وأملاكهم دون أن يحملون ما يأويهم هم وأطفالهم من البرد والشتاء الذي بات يدق الأبواب بسبب تدهور الأحوال والتقدم المدفعيات والدب من أماكن سكنهم وخطورة الوضع. لم يتبقى إلا القليل في مناطق الشمال متمسكين في بيوتهم وأرضهم رغم أنف هذا الاحتلال، ونتمنى أن تبقوا صامتين ولا تضطروا للخروج، لأن أصعب شيئا أن تضطر إلى ترك منزلك مجبورا والنزوح إلى الشوارع. فجنوب غزة مكتظة بالكامل، حتى الشوارع لا يوجد بها مكان، وهو ليس آمنا كما يدعو الاحتلال. فكيف ننزح من أماكن خطر إلى شوارع أخطر منها تاركون المنازل ومتوجهون إلى الشوارع؟ فكل من نزحوا مجبورون غير مخيرون. فمنهم من وصلت الدبابات إلى أماكن سكنهم وأصبح الساحة حرب، ومنهم من تدمرت منازلهم بالكامل في قطاع غزة. أصبح 80% منهم غير صالح للسكن نهائيا. بالنسبة لمجمع الشفاء الطبي وضعه ليس أحسن منه، فقد أصبح محاصر بالكامل من قبل القناصين والدبابات الإسرائيلية التي لا تبعد إلا أمتارا معدودا عنه. كما يقوم الاحتلال باستهداف أقساما بواسطة المدفعية من حين إلى آخر، استهدف العديد من الأقسام فيها، منهم قسم العناية المركزية وقسم الولادة وقسم الاستقبال، مما أدى إلى موت العديد من المصابين الذين كانوا يحتمون فيه، أما بسبب الغارات أما بسبب توقف خدمات هذه المستشفى بشكل كامل. فلم تعد أجهزة الأكسجين تعمل، ولا غرف العمليات، ولا أجهزة غسيل الكلى، ولا أي خدمة من الخدمات بسبب نفاذ الوقود ونفاذ المعدات الطبية فيها. في باقي مشافي قطاع غزة التي كان يصدح بها صوت لعب الأطفال وزغزغ العصافير أصبحت مهجورة، لا يسمع بها إلا صوت المدفعيات والطائرات الاستطلاعية. هجروا نساؤنا وأطفالنا ورجالنا، جعلوا بيننا حاجز يفصلنا عن أهالينا وأولادنا وأحباؤنا. فالكثير من الناس لا يعرفون أخبار بعضهم البعض بسبب انقطاع الشبكات وعدم تمكنهم من الوصول إلى بعضهم بسبب خطورة الطرق والتنقل من مكان لآخر، فأصبحوا مشتتين ومهجورين. حتى المساجد دمرت ولم نعد نسمع صوت الأهزان الذي كان يبعث في قلوبنا الطمأنينة والأمان في غزة. اليوم تم عقد مؤتمر القمة العربية، وتجدد الأمل لدينا بأن الحرب ستنتهي وسيتم وضع حد للاحتلال القاصر المفروض علينا منذ 75 عاما، والحصار الخانق الذي نعانيه منه 16 عاما. وما زاد الأمل لدينا وقوفا للدول العربية ووقف واحدة وقرار واحد لدعم قضيتنا الفلسطينية وتأدية واجباتهم الأخوية. نحن نتمنى أن تؤدي هذه الجهود إلى نتائج مثمرة في حل قضيتنا وإنهاء هذه الحرب الوحشية. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني